بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صرح رئيس الوزراء اليهودي يوما بأننا أمة لا نقرأ، وحتى إن قرأنا نحن نكثر من النسيان أو نغفل عما قرأنا، لا نأخذ منه الدرس ولا العظة ولا العبرة. ولما تأتي هذه النصيحة من هذا اليهودي تقول نعوذ بالله من شماتة الأعداء، وإلا فهذه صورة من صور الشماتة في هذه الأمة، أنها لا تحسن درسا، وكأننا لابد وأن نلدغ من نفس الجحر أكثر من مرة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، فأن تكون الشماتة على مثل هذا النحو، وأن تنطبق النصيحة مع واقع. تقول الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، وإلا فماذا يصنع من لم يأخذ درسا من كتاب ربه ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لم يأخذ الدرس من السنن الشرعية ولا من السنن الكونية، لا أقل من أن يأخذ درسه وعظته من هؤلاء الأعداء. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والمهم أن ننتفع، والمهم أن نأخذ بأسباب رفع هذه الهزيمة وهذا العار الذي ألم بهذه الأمة. ولعله عندما تكلم بهذه الكلمات إنما قصد مرحلة غثائية أو جيل غثائي، جيل يعبر عن غفلة، نسي ماضيه. وإلا فقد ملكنا هذه الدنيا قرونا وسادها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. هل يقصد بذلك خير أمة أخرجت للناس؟ هذا هو شأن هذه الأمة. وإلا فيهود وغير يهود يعلمون ماضي وتاريخ هذه الأمة، كيف سادت ملك كسرى وقيصر، كيف كان بعض أفرادها يخاطب السحاب يوما ويقول سيري أينما شئت أن تسيري فسأتيني خراجك، كيف كان بعض أفرادها يحج عاما ويغزو عاما. وقد اتسعت مملكة هذه الأمة لما أقاموا الحق في الخلق، كفكانت النخوة في وقت من الأوقات عندما تستصرخ امرأة فتجيش الجيوش لأجل رفع هذه المعرة ولأجل استعادة الحقوق المغتصبة، كما فعل المعتصم يركب فرسا ينطلق يعد يفتح عمورية، ثم بعد أن يفتح يقول أين التي تستصرخ. ولعل هذا اليهودي وغيره لم يتناسى هذا التاريخ، تاريخ يغفل عنه البعض، ولذلك عناه بأننا أمة لا نقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الحالة الغثائية التي جعلت أعداء الإسلام يشمتون فينا، قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولأنزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي آل بنا لهذه الحالة الغثائية، حتى صرنا فتنة لكل مفتون، كاليتيم على موائد اللئام، أمريكان وأوروبيون ويهود، وكأنهم يقسمون الكعكة، يتناوشون أمر هذه الأمة. ثم أجيال من النفاق تتواطأ مع عدو الله وعدوها، أمور آلت بنا لهذا الحال المشين، والذي جعلنا فتنة لهؤلاء يهود، بمعنى أن هذا اليهودي يقول: نحن أمة لا نقرأ، كيف يكون ذلك وبين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ والإنسان قد ينسى نفسه ولا ينسى ربه، لا ينسى دينه، لا ينسى ما به صلاحه في العاجل والآجل، وهذه أفدح صور النسيان. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولذلك صاروا عبرة لكل معتبر. والواجب علينا أن نأخذ الدرس، نأخذ الدرس إن لم نرفع رأسا، بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أقل أبدا من أن تنظر بعين الاعتبار لحالة يهود لهذا المشهد الأخير على الأقل، يحكي لك دروسا كثيرة. وإلا فهؤلاء اليهود عندما يحاولون هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه، عندما أقاموا كنيس الغخرار على بعد أمتار من المسجد الأقصى وعلى أرض أوقاف إسلامية وعلى حساب المسجد العمري، وضموا من قبل مسجد بلال والمسجد الإبراهيمي، هل التفتوا للأمم المتحدة؟ هل رفعوا رأسا بشرعية دولية؟ هل تخوفوا من أمريكان أو من الاتحاد الأوروبي؟ هل نظروا نظرة التفات أو اعتبار لمنظمة العدل الدولية، لعرب أو لعجم؟ أبدا، هم لم يلتفتوا لشيء من ذلك، دوافعهم عقائدية، هذا هو الدافع. أنت قد تلتفت لشرعية دولية ولأمم متحدة ولغير ذلك، وتتناسى معه الحق والحقيقة، تتناسى معه إسلامك ودينك، وأن الواجب عليك أن تحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله، حتى وإن خالفته الدنيا بأسرها، حتى وإن كنت على الحق وحده، حتى وإن خالفتك الأمم المتحدة المشبوهة ومنظمات العدل التي هي أقرب لعبة بين يدي يهود، كان الواجب عليك أن تلتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله في هذه القضية وفي غيرها وفي كل مسألة تعرض لك في أي شأن من شؤون حياتك، سياسية كانت أو اقتصادية، اجتماعية أو أخلاقية. الفقهية تعلقت القضية بتطبيق شريعة أو بإطلاق لحية أو بغير ذلك، أنت تنظر لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تلقي بهالا لا لكأثرى ولا لقلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والكل محدود بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تقرأ عشرات بل مئات النصوص تستحثك على ذلك؟ فإن لم تفعل خذ الدرس، اقرأ حالة يهود، اقرأ حالة يهود تأخذ درسا وتأخذ عظة وعبرة. يربون أولادهم ويربون أجيالهم على التوراة حتى وإن كانت محرفة، حتى وإن كانت مغيرة ومبدلة حكومة جنرالات، وحتى وزيرة الخارجية كانت عميلة للموساد، ثم الشعب عبارة عن شعب معسكر، هذا هو شأنهم. حتى عندما يقتلون الأطفال كمحمد الدرة وغيره، هم لا يفعلون ذلك عن غير قصد، هم يفعلونه بسبق إصرار وترصد، فالتوراة التي بين أيديهم تأمرهم بذلك، ولذلك يحرصون على إبادة أجيال هذه الأمة. هم يهود ما يصدرون إلا عن عقيدة، وعقيدتهم دافعة لذلك. فمتى ربينا أولادنا، متى ربينا أجيالنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم تأخذ الدرس من كتاب وسنة، خذهم من يهود، ماذا نصنع لك إذا كان هذا هو حاله، إذا كان هذا هو شأنه؟ وبعض من انتسب لدين الله صار حربا عليه، فهذا ديمقراطي وهذا ليبرالي، هذا علماني والثاني ملحد، وكلهم حرب على إسلامهم وعلى دينهم. يتهمونك بظلامية، برجعية وتخلف، إذا ما طالبت بتطبيق شرع الله والعودة لدين الله نزولا على أمره سبحانه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، فهل اتهم يهود ساستهم؟ هم الذين ينتخبونهم، هم الذين يختارونهم، بل الشعب كله عبارة عن شعب معسكر لحرب الإسلام وأهله لانتزاع هذه الأرض، هذا هو شأنهم. ينبثقون عن عقيدة وهم ما يختارون إلا أصحاب العقيدة، حتى لو اكتشفوا واحدة منهم تدين بعلمانية سرعان ما يعزلونها. فمتى عزلنا العلمانيين؟ متى أقلناهم؟ متى كانت نظرتنا شرعية نقيم فينا من يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخلافة موضوعة لإقامة الدين والسياسة الدنيا به، ولا يفل الحديد إلا الحديد، وأنت في مواجهة أمة عقائدية كل شيء في حياتها إنما ينباثق من عقيدة، حتى المصطلحات، حتى الكلمات التي يرددونها، والفعل الأخير شاهد على ذلك. وإلا فلماذا ضموا، لماذا ضموا المسجد الإبراهيمي مخالفين بذلك مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟ فهذه آثار لم يلتفتوا لقول قائل، وكأنهم يعظمون ما جاء في هذه التوراة المحرفة. فمتى عظمنا شرع الله جل وعلا؟ أمور إن دلت على شيء فإنما تدل على تمسك، يبعث على تمسك في المقابل. أين غيراتك إذا ما انتهكت محارم الله؟ أين حرصك على الالتزام بشرع الله جل وعلا؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم انظر انظر لحالاتهم، طال عليهم الأمل، تقول سنوات تلو سنوات بعد مؤتمر بال وبعده بحوالي 100 سنة يتملكون هذه الأرض، يقيمون هذه الدولة، ثم ووفق هذه التوراة المعرضة يحاولون نقض المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه. انظر لطول النفس وانظر لحالاتك أنت مع هذا، وإلا فالبعض منا وكأنه ينشد أو يتمنى أن ينام النوم فيجد كل ما يحب، يجد الشريعة قد طبقت وهذا في أحسن أحواله إن انشغل يوما بأمر صالح، وإلا فقد ينشغل بعب المال أو الجيب بالأموال بشهوة يحصلها. والبعض صار حربا على إسلامه ودينه، وعنده طول نفس طول نفس، فماذا استصحبنا الحق ومتى عملنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا؟ مع كل نفس يتهدد، ما تنسى قضياتك، ما تنسى إسلامك ولا دينك، في حلك وترحالك، في إقبالك وإقدامك، كن عبدا لله جل وعلا، استصحب هذه الأمور الشرعية، والمفترض أن تجري منك مجرى الدم من العروق، هي حياتك وهي مماتك، أنت لا تحيا نقرة ونقرة، وساعة وساعة، وإلا فانظر لفعال يهود، وانظر لتمسكهم، أمر يبعث على غيرتك، يستحثك على التزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انظر لهذه التقسيمات ولتوزيع الأدوار الذي يفعلونه عندما يتهجمون على المسجد الأقصى. هم يصفون من يفعل ذلك لربما بأنها طائفة من المتعصبين من المتشددين، وما فعلوا ذلك إلا بقوانين يصدرها لهم وزير الداخلية والبعض، وكأنه لا يحسن القراءة كما قال رئيس وزراء يهود، لا يحسن القراءة، لا يعرف شرعا ولا يعرف واقعا، وشأنه كشأن الفقير الكافر. وهذه المصيبة عندما تستحكم، كان الواجب عليك أن تأخذ درسا، وإلا فانظر لشأنهم، ما تستطيع أنت أن تقسم هذا الشعب إلى محاربين وإلى مدنيين، فكلهم معسكر، وتصريح قادتهم وساساتهم يدلك على ذلك، أنهم جيش احتلال، هذا هو شأن نسائهم، بل هذا أيضا هو شأن أطفالهم، كلهم محتل، كلهم محارب لهذه الأمة، فلما التقسيمات التي تبعث بعد ذلك على نوع من ترك المحتل، وعلى نوع من المهادنة، وعلى نوع من الاستسلام وتعبيرات قد تفت في عضدي من أراد إدلاءهم عن الأرض وعن البلاد والعباد؟ هل هم ينقسمون إلى حمائم وصقور؟ كلهم حية، كلهم عقرب، وقد بدت البغضاء من أفواههم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، خذ وصفهم من خالقهم ولا ينبئك مثل خبير، هم الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لماذا لا تقرأ؟ وإلا فالبعض لربما روج لكلمات يهود عندما أذاعوا وأشاعوا أن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم، ولذلك هذه النعرة قد تجر لنعرة أخرى عندما يخرج البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا، فقل ما لنا وللفلسطينيين، ما لنا وللقضية الفلسطينية، بذلنا لها أرواحنا وبذلنا لها أموالنا، وما علينا إلا أن ننكفئ لإصلاح الاقتصاد ولإصلاح البلاد والعباد، وهيها ثم هيها. فروج اليهود الحيلة الأولى وجنوا ثمارها واستغلوا غباء أمة لا تقرأ. لماذا لا تقرأ؟ ولماذا لا تعد درس؟ وإلا فهم عندما استهلبوا البلاد والعباد صانعوا ذلك بالقانون، غصب تم بالقانون. ما الذي وضعه؟ وضعه المحتل لنفسه. والبعض منا يحلو له أن يقول حكمت المحكمة اليهودية بكذا وبكذا، هذه قوانين يهودية صنعوها لأنفسهم كقوانين الأمم المتحدة وغيرها، قوانين دلت على شيء فإنما تدل على تكريس للظلم للعدوان، وكله يتم بالقانون. قوانين جائرة، أفلا تمسكت بكتاب ربك وبسنة نبيك بهذا المنهج الرباني الذي أمرت بالعمل به تدور معه حيث دار، لا تردد عبارات من شأنها أن تحتوي على ظلم للخلق فتكون نقمة على نفسك وعلى الفلسطينيين وتروج دعايات يهود، وإلا فالفلسطيني لم يبع أرضه وإنما تمت بالغصب عشرات القوانين أصدرها يهود لضم هذه الأراضي، كان هذا هو شأنهم. والواجب عليك أن تكون عبدا لله، فإذا ما فرط فلان أو علان في حقه أو في شرع ربي جل وعلا فلا تفرط أنت، كن عبدا لله جل وعلا في عسرك ويسرك، في منشاتك ومكرهك. الواجب علينا، الواجب علينا أن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا، نأخذ الدرس ونقرأ الصفحة بما فيه حتى وإن لم تشتمل إلا على المرارة. بينما تهتم بعض النسوة بتسريحة الشعر بنظرة الخاطف، تهتم بعض النسوة بالموضة وهذه حيلتها وهذه أهماتها. وانظر لجيش الدفاع اليهودي مملوء ومشحوم بالنساء، كلهن تدربن على السلاح، كلهن وكأنهن أصحاب عقيدة. حتى وزيرة الخارجية هي عميلة موساد، عميلة للمخابرات، فهذا هو شأن نسائهم. وانظر لكلمات ساساتهم ولكلمات زعمائهم، كلها تنم عن عقيدة. والبعض وكأنه يتوارى خجلا من شريعة ربه، ينادي بديمقراطية أو بحريات مزعومة وكلها عفنة. وأنت ومع علو الصوت قد تخجل من المدادة بتطبيق شرع الله حتى وكأنها صارت موضة قديمة، فكل الأصوات التي تسمعها وكل لربما من ترشح لا يذكر إلا الديمقراطية حتى صارت دينا عند المسلمين. الواجب علينا أن نحكم إسلامنا، أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إن كانوا يعتزون بتوراتهم المحرفة اعتز أنت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يقارن الحق بالباطل؟ وهل يقارن الإيمان بالكفر؟ هم على ضلالة ويتمسكون بها، فكيف لا تتمسك أنت بحق؟ أنت وكأنك لا تقرأ، كما قال رئيس الوزراء اليهودي أنتم أمة لا تقرؤون، ومن قرأ وطالع وكأنه يمر على الآيات البينات وعلى الأحاديث الشريفات وكأن الثقافة، أو كما يحلو للبعض أن يقول أشياء نظرية. خليك واقعيا وكن واقعيا، وكله تكريس للظلم. هل اليهود نظروا لأنفسهم أيام الشتات وهم هنا وهناك على أن هذا هو الواقع الذي يجب أن يتأبد؟ ساعوا في جمع يهود من هنا ومن هناك يحتزون بيهود الفلاجة، حتى وإن كانوا من الحابشة أو من هنا ومن هناك يحرصون على جمع يهود، لسانهم واحد. فكيف لا تتكلم أنت بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نكون حربا على أنفسنا؟ لماذا لا نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا؟ على الأقل من يرجع لكتاب وسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وإلا فهذا التشرذم يؤول بك إلى ضياع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ذهب ريحكم واصبروا محتاجين لأن نقرأ الصفحة على ما هي عليه بلا رطوش. لا تزيف على نفسك، لا تدلس على نفسك، وإن لم تأخذ الدرس من كتاب أو سنة خذ الدرس، خذ الدرس من يهود، اقرأ صفحة يهود لربما وجدت فيها الكثير والكثير من الدروس. حتى يومنا هذا يحرصون على إقامة هيكل سليمان، وإن كان هذا لن يسلم لهم ولكنها المحاولات. يتكلمون عن القدس، عن القدس الموحدة وأنها عاصمة لدولة يهود، ويذكرون أورشليم القدس إلى غير ذلك من التعبيرات ومن التصريحات. ولربما لو تكلمت بعذاب القبر ونعيمه لقام الملاحدة، وقام الديمقراطيون والليبراليون يقولون لك أنت الظالمي، أنت المتكلف وأنت الراجعي. هل سمعت مثل هذه الاتهامات تقال ليهود؟ قامت الدنيا ولم تقعد. اقرأ الصفحة. لما هدم الطالبان صنمي بوزة قامت اليونسكو والأمم المتحدة تندد وتشجب وتقول هذه أثار، هذا تراث إنساني. فهل سمعتم مثل ذلك؟ عندما هدمت اليهود أو يحرصون على هدم المسجد الأقصى، عندما ضموا المسجد الإبراهيمي، هذه دولة الاحتلال، ولكن لا تسمع عربا أو عجما، وكأن الكل التزم الصمت. قل لنفسك فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. التزم أنت، احرص على طاعة ربك جل وعلا. الأمر إما جنة وإما نار، سنقف بين يدي الله جل وعلا في يوم لا مرد له من الله. اقرأ صفحات التاريخ، اقرأ الزمان والمكان، وإلا فلو نطق الزمان والمكان لربما حتب على أمثالنا، ولربما كان وجه الشبه قريب بالمنافقين الذي عناهم ربنا بقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كاره الله بعذابهم فثبطهم. نحن لو قلنا شر خلف لخير سلف، عندما تضيع المقدسات على مثل هذا النحو، عندما تحيا حياة الخنوع، حياة المذهلة والمهانة، عندما تسمع يهود يفعلون ما يفعلون ولا تجرؤ ولا تتجاسر حتى على إطلاق وصف الإرهابية عليهم، بينما من أطال صلاة أو قصر ثوبا أو أطلق لحية لربما وصف بالإرهابية، وصف بالتشدد والتطرف، وأقام الديمقراطي من نفسه ميزانا، أقام الملحد من نفسه مقياسا لجموع المتدينين يهدمون البلاد والعباد. وإلا فهل رأيت من يتهم يهود عندما لبسوا الطاقية، عندما أطلقوا اللحى على مثل هذا النحو، عندما تكلموا بلغة يهود؟ ستجد الديمقراطي هو يقول لك لا مساس بالعقيدة ولا بد من احترام العقيدة. سأحترم العقيدة إن كانت كفرية، أما إن كانت إسلامية فخذ عندك سيلا من النعوت لا يكاد ينتهي، إرهابية وتطرف وتزمت وهوس ديني، تخلف وظلامية وجاهلية، وكل ذلك يطلقونه على من التزم بشرع الله جل وعلا. ماذا تفعل في مواجهة هذا الإجرام، في مواجهة هذا الظلم وهذا العدوان، سواء أتى من الخارج أو الداخل، سواء أتى من يهودي أو غيره أو منافق أو غيره؟ إلا أن تثبت أنت على طاعة الله جل وعلا. لسان الحال والمقال ينطق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في وفي ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، المعركة مع يهود ومع أعداء الإسلام والمسلمين قد لا تحسمها جولة واحدة، قد يطول الصراع. والواجب علينا أن نقرأ السنن والسير، وإن لم نحسن قراءة الشرع المبين فلا أقل أبدا من أن نأخذ الدرس من أن نقرأ صفحة يهود، وإلا فالبعض قصير النفس حياته في الأماني الطيبة، يود أن ينام ويستيقظ يجد كل ما يشتهيه يجد كل ما يتمناه. والسنن لا تسير وفق أهواء البشر، وكما ذكرنا الصراع قد لا يحسم من قبل من جولة واحدة. الرب قدير نعم، ولكن السنن أجرى عليها هذا الكون من حوله، فالواجب عليك أن تقرأ قراءة واعية. ما الذي حدث مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ ستقرأ تاريخا طويلا، ستجد هجرة مرتين إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، ستجد جهادا في سبيل الله، محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أودي أصحابه، أودي بلال، وقتلت سمية، وقتل ياسر زوجها، وأودي الابن عمار. كل ذلك حدث، وكل ذلك مبعث حزن وأزى. وأنت قد تشاهد المشهد الآن، انتهاك أعراض، تكالب للأمريكان وللأوروبيين واليهود، لانتهاك المقدسات، لانتهاك الحرمات، وتوده لو كان خلاصا لو انتهى هذا الأمر. ولكن قف على أرضية الواقع، فالصراع عبارة عن جولات كثيرة وعديدة، وعدوك يتمسك بعقيدة، تمسك أنت بسلاح النصر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال الأئمة لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين جعلهم ربنا تبارك وتعالى أئمة. والصبر مطلوب على طول الطريق، وإلا فقصير النفس عندما يتكلم بكلمة يتيمة أو يفعل فعلا طيبا في أحسن أحواله، وكأنه ينشد الثمن في الحال، ينشد النتيجة في الحال. إن لم يجد ذلك انقطع، نام على سريره، وكأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وهذا وهم عريض. لابد من صبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لابد من استعداد واستصحاب لمعاني الإيمان، لابد من صبر ويقين. هذه العدة. وانظروا في قول ربكم جل وعلا لما بين القاعدة الإيمانية التي يقوم عليها الجهاد، قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. اقرأوا إن شئتم الآيات الأواخر من سورة آل عمران، وإذا تتعلق بغزوة أحد ستجدون آيات بينات تنهى عن الربا، آيات بينة تستحث الخلق على التوبة وعلى الإنابة إلى الله، على كظم الغيظ والعفو عن الناس، وكلها أسباب، كلها مقدمات لابد منها. والنظر الطائش قد يقول ما علاقة هذه الآيات بغزوة أحد؟ لا أبدا، كلها من أسباب النصر. فتعرف واقرأ، اقرأ وخذ الدرس من يهود إن لم تأخذه من كتاب وسنة. ما هي أسباب النصر وما هي أسباب الهزيمة؟ إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالصراع عبارة عن حلقات، وقد يطول وقد لا يحسم من جولة واحدة، قد ينالك الأذى. فالواجب عليك أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله، وأن تسعى سعي المجاهدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تأخذ بالأسباب وانظر لما يفعل يهود. تقول عشرات السنين تنقاضي وما ينسون عقيدتهم، عشرات السنين تنقاضي وهم كلهم حرص على إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. عقيدة يضعونها أمام أعينهم، ولربما ذاكت نفوس أن العقيدة هي أهم شيء. فما هي عقيدة الأمة؟ تربيت عليها، صار عندك التوحيد العملي السلوكي، وإلا فالبعض في أحسن أحواله قد يدرس كتابا، قد يقرأ منهجا، والمسألة عنده عبارة عن ثقافة، عبارة عن حشو أدمغة، بمعنى لم ينصابغ بصبغة الإسلام. لابد من مراجعة للنفس، لابد من قراءة السنن والسير. صراع طويل حدث بين نبي الله موسى وبين الفرعون. ترى كم استغرق من السنوات نبي الله موسى سيتربى في قصر الفرعون وعلى فراشه ويأكل من طعامه ويرتحل إلى مدين وإلى غيرها، ويكون الصراع والمناظرة مع الفرعون، وتكون النصرة في آخر المطاف لنبي الله موسى ومن آمن معه. وأورثهم ربنا تبارك وتعالى هذه الأرض المباركة. صراع طويل ومناظرات عديدة ووقفات طويلة لابد من استصحابها، لابد من التعرف علي. ولا داعي لضيق الأفق، لا داعي، وإلا فالبعض لربما كان حظه من هذا المشهد الذي يحدث الآن عبارة عن صيحة، وعبارة عن وقفة احتجاجية، وعبارة عن مؤتمر يزداد بها الفشل فشلا، ولربما كانت لافتة وكأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. لابد وأن تقوم لله بحقه مع كل نفس يتردد. هل هذا هو شأن يهود مع باطلهم ومع كفرهم وضلالهم؟ أنت صاحب دعوة حقة، يمن ربنا على نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أوذوا أذى عنيفا، وكان الفرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يقول لهم نبي الله موسى استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه ألف سنة إلا 50 عاما في صراع مع قومه، في تدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، يعبدهم بدين الله. وألا ومنهج الأنبياء والمرسلين، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل، وكان الطوفان الذي جارف كل شيء إلا من آمن بالله جل وعلا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالصراع قد يطول على مثل هذا النحو. ونبي الله نوح عندما تقرأ في السنن أنه كان لربما دخل إلى بيوتهم يدعون ويعبدهم دين الله فيضربون ويؤذون، فإذا ما أفق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنت بإزاء عدو، ما يصلح أن ترفع معه غصن الزيتون، أو أن تنادي بالسلام الخيار الاستراتيجي والخيار المؤبد. وهو يسترب البلاد والعباد، وهو ينتهك الأعراض ويضم المخدسات. أنت بحاجة لإقامة واجب العبودية، أن تأخذها بأسباب القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الصحابة الكرام لما راجعوا إلى مكة كان الرمل، والبعض لربما قرأ ولا أدري ما سبب، وكانوا قد أصابتهم الحمى رضوان الله عليهم أجمعين. فعندما شاهدهم المشركون وهم يتابعون بين الخطى في الطواف بالكعبة، وجدوا منهم قوة، وجدوا منهم عزما. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا جدامة يختال في الحرب، قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لأنها مشية قد تبعث على الشجاعة، تبعث على عزة النفس في نفوس المؤمنين، وفي ذات الوقت تضعف أعداء الإسلام والمسلمين. فحتى النبرات، حتى الحركات والخطوات لابد وأن تكون في طاعة الله جل وعلا، تنم عن عزة إيمانية. ولله العزة، ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. بحاجة لأن نراجع إسلامنا، نراجع إيماننا، نقرأ الدنيا قراءة واعية، وإلا فالرجل اليهودي يعتب علينا، أو كل يشمت فينا، أو كل يعطينا درسا ونصيحة غالية أننا لا نحسن القراءة. وإذا ما قرأت أنت كنت سريع النسيان، لو نسيت الأكل أو الشرب فلا تنسى إسلامك، لا تنسى دينك، ما بي سعادتك وصلاحك في العاجل والآجل. والدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة، بل لو قل لا لون ولا طعم ولا رائحة لها، إن خلت من طاعة الله أنت تصدق في ذلك فلا قيمة لها ولا وزن لها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقل لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. صراع دار مع الاتحاد السوفيتي، ثم انتهى أمره إلى ما تشاهدون. كانوا يمنعون ورقة المصحف، كانوا يعلقون على المشنقة من ضبطوه يقرأ في المصحف أو يصلي. ثم إلى ما انتهى أمره، إلى ما تشاهدون شرزمة وحالة تسول للرواتب وغيرها. وقس على ذلك أمريكان وغير أمريكان ممن يكفرون بخالق الأرض والسماوات، ويعيثون في البلاد والعباد فسادا وبغيا وعدوانا. هي السنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، فاقرأ الكون من حولك قراءة واعية، واستصح ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فبصيرتك لا تتحقق إلا بذلك. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من العمل بدين الله، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. ما نقبل صوفية ولا شيعية، ما نقبل إلا الاحتكام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستبشر أن أستكون خلافة على منهاج النبوة، وأن المسلمين سيصلون ببيت المقدس في يوم لا مرد له من الله. هذا وعد صادق المصدوق، ولا تعلمن نبأه بعد حين. فارتفعوا إلى مستوى إسلامكم وإلى مستوى إيمانكم، شرفتم بهذه الدعوة وبورك فيها، فلابد من تأدية شكر هذه النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا